بدل هنا وصفا احيي عليه قلبي جميل. Thank you. عليل يا قلبي أشقى الغرام صغم النصيب وقالوا الدنيا ريال عفا عفتك وسبيل وكل مرة أقول ليه ليه ليه يا قلبي أنا والصفا أحيي عليك قلبي جديد أحيي عليك.